فنورتواج إنما أنا زمن لهم بيرونك نودي هذا بقول ما من إله إلا استقرى إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل ورتوا شو هو نبأ ذاك صدى عظيم غط دا يو دير لو كسادة دا دا قرآن دا شو تيست دا حق بياني دا كامت خلاك ترتفق شي كراجي أنتم تاتي عنه دا غصة موالدون يا راس كون تياس وما كان نولي ما لر من علم من علم بالملئ الأعلى فرهغ ملئ أعلى شو دا ملائكة إذا غا وقت يختشمونا شو دوي مخاصمة كوالا نزما علم فرضي باني نو يعني دا شي زو تيست دا جكر قوم دا أبو حلاك دا تاسیس د وحید طرف څخه ذکر کوم زما علم پر دې نو چې دوی هغه مخاصمه په شان کې ده نو آدم علیه السلام کوله چې الله ورته وویل چې زه آدم علیه السلام پیدا کوم دوی الله ته وویل چې ته ولې دا پیدا کوې دا خدای چې ګناهکار دی دا چې ګناوې کوي دا چې کارونه کوي نو زه خو په هغه وخت کې نه نو دغه د یختسمون ان یوحا الی نو إن يوحى وحنك جيلي ومات إلا خبيك جلاتي كأنما أنا ذا نذير نذير يمهين شكارا أو ياك إذا وقال ربك واسم دا عبد دوي مخاصمة بكش دي تركيش شويل وربطا للملائكة إني جي خالق ذا فيدا كون كيم بشرا دا بشر من سين خطس فإذا سويت إذا برابر كموني ونفقت فيه من روحي فقاوة إسوال يبدو ذا تساجدين فسجد الملائكة وكلهم أجمعون إلا إبليس استكبر التكبر وكان من الكافرين قال يا ابليس يا ابليس ما منعتش من كلي كتا ان جس تشد تشد وكلي عالم ما غلر خلقته شما قيدا كلي بيدي استكبرت تتكبر كلي ام كنت كتوي من العالين دمور الولو سخوي ان يخبل في نفسي الولي كتا دان وكلي قال دوش انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين سيدور كلي كلي انت دخلت قال رب ارتون فاخرج منها توزن في جناتك فإنك رجيم تا مشتل سوا وإن عليك فرتابني لعنتي إلى يوم الدين قال دولت ربي يا رب ما فأنزل نوتم ولا تركني وماتي إلى يوم يبعثون ترى بروجي فور يبعثون شدا خلق رابورتكيش قال دولت فإنك من المنذرين تل المنذرين سيا إلى يوم الوقت المعلوم تروجي فوري دا وقت معلوم انو هغه د وخت معلومه هاي یعنی هغه د خبرې وسره ونه منه دو خدا کړله چې نو زه به د دوی د باس تر ورځې پورې الله د باس تر ورځې پورې نه کوي نو الله د دوی د دې وار د واره د دې اولې نفخې چې دا د مرګ ورځ ده دا د مرګ تر ورځې پورې به دوی وینه قال د وچ په بعزتی کا په عزت سامې دي قسمې چې له اوهینه زه به ګمران کوم هم دوی اجمعون ټوله به د لارې واړوم إلا عبادك من غرنا بندغان تا منهم لدي يسأل المخلصين قال ربورت شبال فالحق والحق أقول نورا بورت ولا شبال حق وحق والحق حق أقول زيوا داغا والحق دا غورس أقولو دا بارا مقول دي فالحق أقول الحق زوايا حق شاغا وداد شلا أملا أن زبداكم جهنم جهنم من كستات او من من دا غشا ستبع چې متابات کړي کتا من هم دوی سره اجمعين د ټول سره قل ورتوا بر ترانه خبر علي مکیت اے علي مکو یا کسان چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مخاطبین و ابار نو چې د قران مخاطبین یو سره یو ملکی امیر قل ورتوا چې ما سوال نکوم کوم ستای صالح